الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صعد المنبر فقال آمين آمين آمين. ونعرف أن معنى آمين معناها اللهم استجب، لأن الإمام حينما يقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين نقول آمين بمعنى اللهم استجب. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر قال آمين آمين آمين، فتعجب الصحابة من دعائه وتأمينه، فقال عليه فسألوه فقال أتاني جبريل عليه السلام فقال رغم رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له قل آمين. هذا الحديث أيها الأحباب يفيد بأن رمضان مجال أو زمان لغفر الذنب وستر العيب والتجاوز عن الخطايا وحط الآثام وزيادة الحسنات ورفعة الدرجات والحصول على الخيرات. فمن أدرك رمضان ولم يغفر له رغم أنفه، يقول عليه الصلاة والسلام قال جبريل قل آمين فقلت آمين. فرمضان أيها الأحباب موسم للخير وميدان للتسابق لمن أراد رفعة الدرجات وزيادة الحسنات وتكفير الخطيئات، فيحسن بنا أيها الأحباب أن ننتهز فرص الخير وأن نستغل السويعات الفاضلة بما يرضي الله عز وجل. وصدق الله حيث يقول أياما معدودات أياما، فأيام على زينة أفعال، وأفعال صيغة من صيغ جموع القلة وليس جموع الكثرة، لأن عندنا أوزان لجموع الكثرة وعندنا أوزان لجموع القلة، وأوزان جموع القلة أفعيلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة أفعال أيام، فأتى بها سبحانه على صيغة جمع من جموع القلة ليشمر المسلم عن ساعد الجمع ولينفض عنه غبار الكسل وليعمل بما يكون سببا في فوزه ونجاته وصلاحه وصلاحه. درسنا أيها الأحباب في هذه الليلة المباركة في السيرة النبوية ما أنعم الله به على أمة محمد صلى الله عليه وسلم من جمع الكلمات على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فبعد أن انتقل النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الدار انحرف كثير من الأعراق وحاد كثير من القبائل ونكص كثير من البطون من بطون القبائل، يعني بقي على الإسلام مكة والمدينة والطائف وبطون قليلة من بطون العرب، أما البقية فقد نكصوا عن الجادة ونأوا عن الطريق السوي، وهم على فئتين، فئة قالوا خلاص مات النبي انتهينا، نرجع إلى ما كنا عليه، فنبذوا الدين بكامله ونأوا عن الجادة وابتعدوا عن الطريق السوي وعادوا إلى ما هم فيه من كفر وعناد وشقاق وخلاف، وهم أغلب الناس. فريق آخر قالوا لا نبقى على الدين، لكن الزكاة كنا نؤديها لرسول الله، أما الآن لا يمكن نؤديها لابن أبي قحافة، إن أولى بأموالنا، لا يمكن أن نؤدي الزكاة لابن أبي قحافة، ويعنون بذلك أبو بكر رضي الله عنه. فشمر أبو بكر عن ساعد الجد ولم يفرق بين الصلاة والزكاة، وقاتل الناس. ولما كلمه بعض الصحابة قالوا الآن يعني المدينة خالية وجيش أسامة قد ذهب والقبائل يوشك أن تبيت المدينة، فلو ريت قليلا حتى يأتي جيش أسامة، أو كيف تقاتل أناسا يصلوا؟ إلا أنه رضي الله عنه أبدى استعدادا كاملا وموقفا حازما وصلابة في سبيل الله عز وجل حتى يعودوا إلى الرشد ويرجعوا إلى الصواب، وإلا فالسيف بيننا وبينه. جاء بعض شيوخ العراق، جاء الأقرع بن حابس وهو من هو في بني تميم، وجاء عيينة بن حصن وهو من هو في بني فزارة، ومعهم عدد من الأشراف من قومه، وقالوا للصحابة الآن كل القبائل المحيطة بالمدينة رجعت عن الجادة ويوشكوا أن يبيتوا المدينة، وما عندهم استعداد يدفعون شيئا واحدا أو تمرة واحدة، ولكن نريد تعطوننا جعل، أعطونا نسبة وإنا نتفاهم معهم، نحاول به أن يكون لنا الربع النصف. الصحابة بعضهم أو كثير منهم رضوان الله عليه استحسنوا هذه الفكرة، قالوا فيها أجل يعني فيها فرصة. فلما قالوا لأبي بكر قال لهم ما تقولون؟ قالوا نعم هذا الرأي. قال والله لو منعوني عقال بعير أو لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلت. وأقسم كثير من الصحابة لأنه قال والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو، لولا قيام أبي بكر بهذا الأمر وما فتح الله عليه به من إيمان وقوة وصلابة ما عبد الله. فكان رأيه والصاعد. وهناك من الأعراب أو من القبائل في قبيلة الطيب، وكان رئيسهم عبد، وجاءه قوم قالوا الأعراب والقبائل كلهم رجعوا، وانت الآن جماعة الأموال تريد توصلها إلى أبي بكر، نحن أولى بها، نريد أموالنا تكلنا. فقال هذه إدعة، أو هذا نفوس، وهذا فيه انحراف، وهذا فيه بعد عن الطريق السوي، فإما أن تثبتوا على ما أنتم عليه وإما السيف بيننا وبينكم. وفي أحد المرات جاء عدي إلى عمر رضي الله عنه، وكان عمر مسؤول عنه، فقال لعلك ما عرفتني. قال كيف لا أعرفك والسماء قد عرفتك، من في قوة إيمانه وصلابة عقيدته رضي الله عن الجميع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقال الحلقة وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر وكفر من كفر من العرب أغلب الأعراب قلنا أهل مكة والطائف والمدينة فيها صحابة. هذه البلاد بقيت وبطون قليلة، أما البقية فهم نكصوا عن الجادة وابتعدوا عن الطريق السوي. نعم. وقال عمر لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال أبو بكر فإن الزكاة من حقها. الزكاة من حقها، لأن الزكاة هي قرينة للصلاة في كثير من المواضع. نعم. والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو ملؤوني أعناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم على منيها. نعم. قال عمر فما هو إلا أن رأيت الله قد صنع صدر أبي بكر للقتال. نعم. فعرفت أنه الحق. نعم. قال عمر والله لرجع إيمان أبي بكر بإيمان هذه الأمة جميعا في قتال أهل الردة. وذكر يعقوب بن سعيد بن عبيد ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن جماعة قالوا كان أبو بكر أمير الشاكرين الذين ثبتوا على دينهم وأمير الصابرين الذين صبروا على جهاد أدوبين. أمير الشاكرين الذين ثبتوا على الدين وأمير الصابرين الذين صبروا على جهاد العدو رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وهم أهل الردة، وذلك أن العرب افترقت في ردتها، فقالت فرقة لو كان نبيا ما مات. فرقة قالوا لو كان، يعني أنكروا وجحدوا نبوة المصطفى عليه الصلاة والسلام، قالوا لو كان نبي ما مات، دليل على أساس أنه ليس هذه فكرتهم ووجهتهم الخاطئة. نعم. وقالت فرقة انقذت النبوة بموته، يعني فرقة قالوا لو كان نبي ما مات، فرقة ثانية قالوا لا نبي لكن النبوة انتهت بموته. نعم. فرقة ثالثة قالوا نعم نبي وكان على الحق، ولكن وكنا نعطيه الزكاة فلما مات لا يمكن أن نعطي أموالنا لابن أبي قحافة لأبي بكر، فقالوا كان محمد ثم جاء بعده أبو بكر، بكرة يأتينا بكر يقول أنا أريد نصيب أبوي وما أشبه ذلك، يعني هذا من كلامهم الخاطئ. نعم. وقالت فرقة انقذت نبوة بموته ولا نطيع أحدا بعده، وفي ذلك يقول قائلهم أتانا رسول الله ما كان بيننا ويا لعباد الله ما لأبي بكر يعني كيف نطيع أبو بكر بعد رسول الله. نعم. أيورثها بكر إذا مات بعده أبو بكر يدي بكر. نعم. فتلك الأمر الله قاسمة الزهري. نعم. وقالت فرقة نؤمن بالله، وقال بعدهم نؤمن بالله ونشهد أن محمد رسول الله ولكن لا نعطيهم أموالنا. نعم. فجادل الصحابة أبا بكر رضي الله عنهم وقالوا احبس جيش أسامة فيكون أمانا بالمدينة وارفق بالعرب. كان عددهم قرابة 700 والمدينة خالية، فإذا ذهب جيش أسامة يعني تبقى المدينة خالية من المقاتلين، والأعراب يحيطون بها من كل جهة فيوشك أن يبيتوها. نعم. وارفق بالعرب حتى يتفرج هذا الأمر. نعم. ولو أن طائفة نعم ينفرج هذا الأمر، ولو أن طائفة ارتدت قلنا قاتل من معك من ارتد، قاتل بمن معك. لو أن فرقة واحدة هي التي ارتدت فقلنا قاتل بمن معك هذه الفرقة، لكن المشكلة أن كل القبائل ارتدت وليس لديك استطاعة أن تجابها الجميع، يعني أقل ما يمكن أن تحبس هذا الجيش الذي قوامه 700 وهو جيش أسامة ليدافع عن المدينة وليدافع عن أمهات المؤمنين. نعم. وقد أسبقت العرب على الارتداد وقدم على أبي بكر أُيينة بن حسن والأقرع بن حابس في رجال من أسراف العرب، ودخلوا على رجال من المهاجرين وقالوا هؤلاء شو؟ الأقرع بن حابس وأُيينة بن حسن ومعهم عدد من الأشراف، فقالوا نريد أن تعطونا نسبة ونكفيكم القبائل ونستطيع إقناعهم ونستطيع ردهم إلى الحق. نعم. وقالوا إنه قد ارتد عامة من ورعنا عن الإسلام وليس في أنفسهم أن يؤدوا إليكم ما كانوا يأتون. وأجمعوا أنهم لا يعطوكم شيئا، لكن ماذا تعطوننا لأجل أن نقنعهم؟ نعم. ما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن تجعلوا لنا جعلا كفيناكم. فدخل الصحابة تجعلوا لنا جعلا، معنى الجعل؟ الجعل نعم جزء مما تأخذون، يعني أنتم تأخذون الصدقة مثلا والزكاة نقول 100 من الإبل، لنا 10%، لنا 15%، إن كثر وإن قل لا نقول أعطونا 100 من النور أو أعطونا 1000 من الغنم أو أعطونا 50 وسقا من الحبوب، لا، نريد أن تجعلوا لنا جعلة، والجعل هي النسبة، يعني قلت أو كثرت تقال لك الربع لك الثمن لك السدس إلى آخر، كل ما يحصل لك منه كذا، فنريد أن تجعلوا لنا جعلا ونكفيكهم إياه أو نكفيكم إياهم. نعم. فإن تجعلوا لنا جعلا كفيناكم. نعم. ودخل الصحابة على أبي بكر وأعرضوا عليه ذلك وقالوا نرى أن نطعم الأقرى وأُيينة طعمة يرضيان يعني بها، نعطيهم شيء يدخلهم عنا. فالأقرى بن حابس أمير وأُيينة بن حصن أمير، فنرى هذا الكلام لعموم الصحابة، نرى أن نطعمهم يعني نعطيهم شيء علشان ندخلهم به ويكوننا من وراءهم، إلا أن موقف الصديق رضي الله عنه كان يختلف اختلافا كبيرا عن هذا. نعم. ويكفيانك من وراءهما حتى يرجع إلينا أسامة وجيشه، حتى يرجع إلينا أسامة ومن معه ناصر منتصرا إن شاء الله، لأن اللي مع أسامة قلنا قرابة 700، وإذا رجعوا ممكن أن يعملوا عملهم. نعم. أما الآن لا. نعم. ويرتد عمرك. نعم. فإن اليوم قليل من كثير. نعم. فقال أبو بكر فهل ترون غير ذلك؟ في رأي ثاني غير هذا قبله، قال إذا ما كان فيه نص من كتاب الله أو سنة رسوله نعمل بالنص، وما لم يكن لدينا نص من كتاب الله وسنة رسوله أنا أستشيركم، ولا يمكن أن نوافق على ما ارتعاه الأقرع بن حابس ولا ما ارتعاه عيينة بن حصن. فإن الأقرع وعيينة قالوا نكفيكم من وراءنا، لكن نريد أن تجعلوا لنا جعلة، واستحسن الصحابة هذا الرأي ريثما يعود جيش أسامة، لأن جيش أسامة كما قلنا معه 700، إذا رجعوا تمكنوا من أن يتعسكروا في نواحي المدينة ويحموها من الغارات، وقبائل العرب تحيط بها من كل جانب، وقد ارتد أكثرهم. فالصحابة رضوان الله عليهم لما جاء الأقرع بن حابس وهو من هو شيخ له مكانته وقيمته عند قومه، وعيينة بن حصن كذلك، قالوا اجعلوا لنا جعلا ونكفيكم من وراءنا، فاحسن الصحابة هذا الرأي. فإلا أن أبا بكر رضي الله عنه قال لا يمكن أن يكون، فما كان فيه نص من كتاب الله أو سنة رسوله نعمل، وما لم يكن فيه نص أستشيركم، ولكن الرأي أن ننابذهم السيف، من استمر على دينه وبقي على عقيدته فهو منا ونحن منه، ومن حاد عن الجادة ونأى عن الطريق السوي فالسيف بيننا وبيننا. فقال أبو بكر فهل ترون غير ذلك؟ فقالوا لا. قال قد علمتم أن من أهل نبيكم إليكم المشورة فيما لم يمت فيه أمر. يعني ما فيه لا نص من كتاب ولا سنة نتشاور أنا وأنتم، لكن اللي فيه نص ما يمكن أن نقبل فيه قول أي إنسان. نعم. المشورة فيما لم يمت فيه أمر من نبيكم ولا نزل به الكتاب عليكم. نعم. وأنا رجل منكم. نعم. تنظرون فيما أشير به عليكم وإن الله لن يجمعكم على ضلالة. لا تتبعوا أمتي على ضلالة. نعم. وإن الله لن يجمعكم على ضلالة وتجتمعون على الرشد في ذلك. إن شاء الله. نعم. وأما أنا فأرى أن ننبذ إلى عدونا فمن شاء فليؤمن. من ثبت على دينه فما حصل من عدي بن حاتم رضي الله عنه وبقي على عقيدته كما كان من آل طيب حينما تبعوا عديا في مقالته فهو منا ونحن منه، ومن حاد ونأى وابتعد ونكص فالسيف بيننا وبينه. نعم. ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وألا ترسون على الإسلام فتجاهد عدوه كما جاهده. وألا ترسون على يعني ما تدفعوا الرشوة. فعدي بن حاتم عيينة بن حسن والأقرع بن حابس يقول عطونا شيء، عطونا، والصحابة قالوا نرى أن نعطيهم طعمة يكفوا عنا من وراءهم. فأبو بكر يقول لا، لا يمكن أن نعمل هذا الشيء. نعم. وألا ترسون على الإسلام وتجاهد عدوه كما جاهدهم، والله لو منعوني أقالا. إقالا الحبل اللي يربط فيه البعير ما يساوي شيء، أو أناقا صخله الآن ولدت ثم عناق، فلو منعوني العناق لو منعوني العقال اللي كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. نعم. والله لو منعوني إقالا لرأيت أن أجاهدهم عليه حتى آخذه. وأما قدوم عيينة وأصحابه إليكم فهذا أمر لم يغب عنه إلينا. نعم. هو راد وراضي. ثم جاء له يعني يريد أن يجعل له جعل عيينة والأقرع بن حابس. نعم. ثم جاءوا له وفروا ولو رأوا السيف مطلعة لفروا. نعم. ولو رأوا ذباب السيف لفروا إلى ما حربوا منه. نعم. إلى أو قتلناه أو أفنيناه السيف. نعم. فإلى النار قتلاهم على حق منعوه وكفر اتبعوه. نعم. فبان للناس أمرهم. نعم. وقالوا له أنت أفضلنا رأيا ورأينا لرأيك تبع. أنت أفضلنا رأيك هو يعني أول الأمر كانوا يؤيدون ما دعا إليه الأقرع بن حابس وعيينة ابن حصن من إعطائهم جعلا يكون حقهم طعمة جعلا مما كان عليه الصلاة والسلام يأخذه من الزكاة لأجل أن يكفر قومهم. فأبو بكر لم يرى هذا الرأي ورأى إما أن يلزموا وإما أن يقاتلوا. فيقول رأى الصحابة الرأي الشديد الذي مال إليه أبو بكر وارتآه. نعم. وأمر أبو بكر رضي الله عنه الناس بالتجهز وأمر على المسير بنفسه. نعم. وقد كان أن يذهب بنفسه. نعم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صدر من الحج سنة 10 وقدم المدينة أقام حتى رأى هلال المحرم سنة 11. دخلت السنة 11 التي مات فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسل الوفود ليأتوا بالزكاة من القبائل في بقاع الأرض. نعم. وبات المصدقين في العرب اللي يجمعون الصدقات. نعم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. نعم. نفع الله طيا بعدي بن هاشم. عدي رضي الله عنه كان له رأي صائب جماعة أرادوا أن ينحرف كما انحرف غيرهم، وأرادوا أن يرتدوا كما ارتد غيرهم، وأرادوا أن يمنعوا الزكاة كما منعها غيرهم، وقالوا نحن أحق بأموالنا من غيرنا، محمد نعطيه المال وما فنحن أحق بها. إلا أن عدي صمم على رأيه وقال إذا كان المصطفى عليه الصلاة والسلام قد مات فنسلم هذا المال لخليفته من بعده. نعم. ولما بلغ وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا ومنهم من رجع. وصلى الله وسلم على نبينا.